من دينكم وإن كنتم ومن في ينفوا لئن كشفت تنذرهم الحنث أنك لا من قبلكم منصورا فأنجاه ننشزها من شيء أنزل فإن زللتم من سفه ولن تفعلوا فأنساه من ذا من طين المنتصرين سكنتم وإن تظاهرا من تحتها وإن كنتم أندادا من قبل ولكن كانوا أنفسهم فأنزلنا ينقلب من ضل ينظرون انظروا الإنسان عن ضيف من ظلم من فورهم ينقضون تنفقون انقلبتم فتنقلبوا عنكم وإن كان تنكحوهن تؤمن قلوبهم من كتاب عن قولهم من قبله ومن قتله أن قالوا ولكن قست من قرية ومن كفر منكم عنك من كتابه